بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا باب الخيار. الخيار له أنواع، منهم من ذكر 7 أنواع، ومنهم من ذكر 8، وذكر بعضهم غير ذلك. وذكر المؤلف هنا 3 أحاديث أو 3 أنواع، وهي التي جاءت في صريح الأحاديث، وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن. والحديث الأول، وهذا الحديث في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ المسلم. هذا يدل على خيار المجلس، وأن الإنسان إذا بايع آخر فإنهما لا يزال بالخيار في المجلس الواحد حتى يتفرقا، فإذا تفرقا وجب البيع، إلا أن يخير أحدهما الآخر، فإذا قال: بعتك على أن لا خيار بيننا، فإن البيع قد وجب. إذن هذا يثبت خيار المجلس ما لم يشترط أحدهما على الآخر أنه لا خيار فيتفق على ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه 5 إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وهذا الحديث كذلك فيه من الفوائد أن البائع المبتاع بالخيار حتى يتفرقا، يعني هذا يدل على خيار المجلس، إلا أن تكون صفقة خيار. صفقة الخيار قيل هي أن يشترط أحدهما على الآخر مدة معلومة في الخيار، 3 أيام أو غيرها، إلا أن تكون صفقة خيار. وقيل أن المعنى كالحديث الأول، كحديث ابن عمر، إلا أن تكون صفقة خيار، أي يقول أحدهما للآخر: لا خيار. وهذا هو الأقرب والله أعلم. أما خيار الشرط فإنه يدل عليه، أو الخيار الذي ذكر في هذا الحديث فإنه يدل على حديث ابن عمر وحديث أخرى. نعم، أحسن الله إليك. الأقرب والله أعلم أن نقول صفقة خيار، أي إلا أن يقول أحدهما الآخر: لا خيار، فهو يوافق حديث ابن عمر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلابه. متفق عليه. هذا يدل على أن خيار الغبن يثبت إذا غبن الإنسان في بيعه أو شرائه. وقوله لا خديعة، أي قوله لا خلابة، أي لا خديعة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام. ويقاس على هذا من شابهه إذا كان يخدع في العرف، يعني في عرف الناس أن هذا خداع، فإنه يقاس عليه من شابه، فمن خدع أو غبن فله الخيار. نعم. باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر أنه كان يفارق المجلس خشية أن يستقيله من باع عليه، هذا حمله العلماء على أن ابن عمر لم يبلغه النهي عن المفارقة للمجلس، ولا يحله له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قال حديث ابن عمر حين أنه كان حينما يبيع على أحد يفارق المجلس حتى يتم البيع، هذا يدل على أنه لم يبلغ هذا الحديث. نعم. أحسن الله لك. باب الربا. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. الربا في اللغة هو الزيادة، وهو في الشرع زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، لا في كل المال، يعني أموال مخصوصة فقط، كالأنواع الستة في حديث عبادة ما يلحق بها. وقيلت في تعريف الربا تعريف آخر، هو الزيادة في شيئين يجري فيهما الربا، الزيادة في شيئين يجري فيهما الربا. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، ما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، هذا يدل على أنه من الكبائر، وأنه يجب التعاون على البر والتقوى، فإن الكاتب يكون ملعونا لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والشاهدان يكونون ملعونان لأنهما تعاونوا كذلك على الإثم والعدوان، وهم سواء في الإثم. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا ذنب عظيم حرمه الله تعالى، حرمه نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا ذنب عظيم وجريمة عظيمة. نعم. وهو على نوعين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل هو الزيادة، وربا النسيئة هو الزيادة التي تحصل من أجل التأجيل أو من أجل القرض، وكلاهما محرم لا شك في ذلك. نعم. ويأتي التفصيل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وهذا الحديث فيه التحذير من الربا، وأنه 73 بابا، ولا شك أن هذا فيه التحذير من الربا والابتعاد عن الربا. قوله إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، لا الزيادة على القصاص، فلو سبه وزاد على سبه وقع فيه بما لا يستحقه، هذا من أربى الربا لأنه زاد على القصاص، وهذا محرم لا يجوز للمسلم أن يفعله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. هذا يدل على أنه لا بد من التساوي في المبيعين إذا كان من جنس واحد ذهب بذهب فلا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا أي لا تزيدوا بعضها على بعض بل بالتساوي، وكذلك الوريق وهو الفضة إلا مثلا بمثل، ولا تبيعونها غائبا بناجس، لا بد أن يكون في مجلس العقد يدا بيد. هذا الربا إذا كان من جنس واحد فإنه يجب فيه أمران: الأمر الأول التساوي في الوزن أو الكيل، والأمر الثاني أن يكون يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فسيأتي إن شاء الله كلام عليها. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذه الأمور الستة مجمع عليها بين أهل العلم، وأنه يجري فيها الربا إجماعا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه الأمور لا بد فيها من شرطان: الشرط الأول أن تكون مثلا بمثل في الموزون والمكيل، مع 20 غراما من الذهب بعشرين غراما من الذهب لا يزيد على ذلك بالوزن، ويشترط مع ذلك أن يكون يدا بيد، وهكذا في هذه الأنواع. فإذا اختلف الجنس بحيث باع ذهب بفضة أو فضة بذهب، اختلف الجنس، فإنه يبيع كيف شاء، لكن بشرط واحد وهو أن يكون يدا بيد. أو باع برا بشعير أو شعير بتمر فلا بأس بالزيادة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. أما إذا كان من جنس واحد، شعير بشعير أو بر ببر أو تمر بتمر، من جنس واحد، فإن فيها شرطان: يكون يدا بيد، ويكون مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم، والعلة في هذا هذه الأنواع الستة مجمع عليها بين أهل العلم. وقالوا العلة في هذا، جمهور أهل العلم قالوا إنه يقاس عليها غيرها مما يشابهها إذا وافقها في العلة. فقالوا العلة في الذهب والفضة على الصحيح الثمنية، وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فكل شيء يكون ثمنا يجري فيه الربا. إذن تكون الأوراق النقدية التي تداولها الناس بينهم الآن، الريال السعودي مثلا، والجنيه الاسترليني، ويعني الليرة اللبنانية، وغير ذلك من الأوراق النقدية، تقوم مقام الذهب والفضة، فهي يجري فيها الربا. فلا يجوز مثلا أن يبيع ريال سعودي بريال سعودي اللي يكون يدا بيد، أما غيره من العملات الأخرى فلا بأس أن يبيعه بزيادة أو بنقص، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. فإذا كان جنسا واحدا كالريال السعودي بالريال السعودي لا بد فيه من شرطان، يعني يدا بيد، وأن يكون سواء بسواء. أما إذا اختلفت الأجناس بحيث ريال سعودي بليرة لبنانية أو بجنيه استرليني وغير ذلك، فلا بأس بالزيادة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وهذا يقال المصارفة صرف، لا بد أن يكون يدا بيد. إذن قالوا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فكل شيء له ثمن ويكون ثمنا للأشياء يجري فيه الربا. فإذا كان من جنس واحد فإن يشترط فيه شرطان: الشرط الأول المماثلة، والثاني يدا بيد. أما إذا كان من جنسين اختلفت الأجناس فيصارف كيف شاء، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. أما الأشياء الأربعة في هذا الحديث، البر والشعير والتمر والملح، فهذه الصواب فيها والعلم عند الله تعالى أن العلة فيها الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم، فلا بد من أمرين، من الكيل أو الوزن ويضاف إلى ذلك الطعم، وبعضهم قال يضاف إلى ذلك الادخار. فإذا كان كل شيء يكال من الأطعمة ويدخر يجري فيه الربا، فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد إذا كان من جنس واحد. الأرز بالأرز، هذا مطعوم ومكيل أو موزون ومدخر، إذن هذا يجري فيه الربا، فلا يجوز أن يبيع الأرز إلا مثلا بمثل ويدا بيد. كذلك الذرة مثل هذا، فإذا كان أراد أن يشتري أرز بذرة أو ذرة بأرز اختلفت الأجناس، فله أن يبيع أحدهما بالآخر لكن يدا بيد، وله أن الزيادة، وله الزيادة لأن اختلاف الأجناس اختلفت. وهكذا فالعلة في الأربعة هي الكيل أو الوزن مع الطعم والادخار، فكل شيء يحصل فيه هذا فهو يجري فيه الربا. أما الشيء المكيل أو الموزون وليس بطعام فلا يجري فيه الربا. الحديد لو أراد أن يبيع حديد بحديد، هذا إذا كان يكال أو غير ذلك أو يوزن، فإنه لا يجري فيه الربا لأن الطعم ما يجري فيه. نعم نعم. قول الظاهرية قالوا بأنه يعني لا يجري الربا إلا في هذه الستة الأشياء. نعم. والصواب ما سمعتمه. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. نعم، هذا كالذي قبله، لا بد من المثلية وأن يكون يدا بيد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه ولمسلم. وكذلك الميزان. هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد تمرا جيدا أو نوعا من أنواع الأطعمة جيدا فلا يشتريه بالردي بأكثر، وإنما يريد يبيع الردي، الجمع هو التمر الردي، يبيعه بالنقود بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا. أما كونه يبيع نوع بنوع مع الزيادة من أجل الرداءة فلا يجوز، هذا ربا. هذا يدل على أنه يبيع الردي بالدراهم أو بالنقود ثم يشتري بهذه الدراهم تمرا جيدا أو نوعا جيدا من الأنواع التي يريدها. ويدل كذلك على الميزان، ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال: في الميزان كذلك. كذلك لو كان في الميزان فإنه لا بد أن يوزن وزنا بوزن أو كيلا بكيل مع المقابضة إذا اتحد الجنس، وأما إذا اختلف فيكون يدا بيد. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل، بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. لأن الجهالة حاصلة في التساوي، فإذا كان يبيع صبرة من الطعام مجتمعة بالكيل المسمى من التمر فإنه لا يحصل التساوي بهذا، مجهول، قد يكون أكثر أو يكون أقل. فالأمور ثلاثة: مجهول ومعلوم الزيادة في هذا، فالجهل بالتماثل كالجهل بالتساوي، فلا يجوز إلا مثل بمثل. لا بد من الكيل حتى تحصل المماثلة، واليد باليد كذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. هذا دليل من قال بأن من يعني العلة في الربا الطعام، فلا بد بأن يكون طعاما وأن يكون مكيلا أو موزونا، هذه علة جريان الربا. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا يدل على أنه لا بد من التساوي، لأنه إذا كانت قلادة من الذهب وفيها خرز ويبيعها بالدنانير أي من الذهب، فإن التساوي مجهول، فالتساوي مجهول، فلا بد من فصلها ثم وزن الذهب بالذهب. قال: لا تباع حتى تفصل، يفصل الخرز من الذهب حتى يعلم التساوي وزنا بوزن. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث يدل والله أعلم أن معناه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني دين، يقول: بعتك ناقة رباعيا بعد سنة بناقة ثنية بعد سنة أخرى، بعدين بدين، هذا لا يجوز. إذن هذا الحديث حمل على هذا المعنى، وهو بيع الكالي بالكالي. أما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيجوز كما يأتي إن شاء الله. نعم، يعني بيع الحيوان حاضر نسيئة بنسيئة، يعني يقول: أنا أبيعك مثلا 5 من الإبل الآن ب10 من الإبل بعد 6 أشهر، فلا بأس بذلك. نعم، أعطيك 5 الآن تعطيني بعد 10 أشهر 10، فلا بأس. نعم، يأتي هذا قوله الحيوان. الحيوان الأولى مسكن الياء والثانية مفتوح. مكتوب عندك؟ ما في عليها شيء. الأولى لا، الحيوان بالحيوان. نعم، نفس الحيوانين. نعم، أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيش. قفزت حديثين، لماذا؟ ولا النسخة عندك تختلف؟ شو النسخة اللي عندك؟ عن سمرة بن جندب ثم بعدها الشيخ عبد الله بن عمرو بن العاص. وشو النسخة اللي عندك؟ ما هي النسخة؟ نسختك الأولى؟ أي نعم. ما قلت غيرها؟ أنا قلت لك ما استطعت أغيرها. ها؟ إيه، اقرأ حديث ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي سناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، صححه ابن قطان. هذا الحديث يدل على تحريم العينة، وهو حديث جيد كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. والعينة أن يبيع سلعة بدين إلى أجل مسمى ثم يشتريها في الحال بأكثر، فهذه العينة وهي من الربا، ولا يجوز هذا العمل. والحديث يدل على أن الناس إذا انشغلوا بالزراعة وبأذناب البقر في الحراثة وتركوا الجهاد في سبيل الله تعالى سلط الله تعالى عليهم الذل، وسلط عليهم أعداءهم كما يحصل الآن لبعض الناس. والخلاصة أن الحديث يدل على تحريم بيع العينة. نعم. والحديث الذي بعد حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، ولكن يدل على أن الإنسان إذا شفع شفاعة لله تعالى لأخيه فإنه لا يأخذ هدية، فإن أخذ هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، لأنه قد شفع لله تعالى، فينبغي له أن يجعل شفاعة لله ولا يأخذ هدية على هذه الشفاعة. نعم. مقدم وأخر المؤلف. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أن ابن عمر رضي الله عنهما بين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز الجيش وأن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني أشتري هذا البعير، أقول بعني هذا البعير حتى نجهز الجيش ببعيرين حتى تأتي نعطيك من إبل الصدقة اثنين بدل واحد. هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان لا بأس به. بعت بعيرا بعشرة إلى أجل، أشتريت بعيرا حاضرا بعشرين بعيرا حاضرا، لا بأس بذلك، لا يجري فيها الربا، إنما هو المنهي عنه أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، كلاهما دين كما تقدم، هذا المنهي عنه. نعم. هذا دين وعين. نعم. لا، هذا دين. لا لا، هذا مسألة أخرى. هذا إنه باع كلها دين، بيع الكالي بالكالي هذا اللي لا يجوز. ها، بيع الكالي بالكالي هو الذي لا يجوز. قل بعتك بعيرا رباعيا بعد سنتين على أن تعطيني بعيرين رباعيين أو ثلاثة أو غير بعد سنتين كذلك، المحذور هو بيع الكالي بالكالي، الدين بالدين. نعم. هذه المسألة يا شيخ، العين بالدين، يعني يعطيك الآن ثم يعطيك الدين بعد. لا، هذا عين بعين. نعم. أحسن. لا تخلط بين العين بالعين. نعم. أحسن الله إليك. هذا عين بعين لكنها مؤجلة. نعم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا يدل على تحريم الرشوة، وهي ما يدفع للإنسان ليجور في الحكم أو في القضية التي يتولاها. وفي بعض الروايات الرايش، الرايش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي، فكلها محرمة، فيجب على الإنسان أن يبتعد عن الرشوة التي لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من عملها. نسأل الله العفو والعافية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على أن النهي من أجل عدم التساوي. قد تقدم أن الأحوال في مثل هذا ثلاثة، والجائز منها التساوي، فالمجهول والزيادة هذه لا تجوز. المجهول إذا علم هذا مجهول، كون يبيع حائط ثمرة هذا لا يعلم التساوي في ذلك. إذا باع كيلا بثمر كيلا، بعتك هذا التمر الذي في هذه النخلات بعشرين صاعا، التساوي مجهول. وكذلك بيع العنب بالزبيب، التساوي مجهول، لا بد أن يكون مثلا بمثل. وكذلك بيع الزرع بالكيل من الحبوب، هذا التساوي مجهول، فلا بد من التساوي، إذن هذه منهي عنها لأن التساوي مجهول. نعم. كرم العنب. نعم، الكرم العنب. وعن سعد بن أبي لأن العنب إذا صار زبيبا نقص، والرطب إذا كان تمرا نقص، والزرع مجهول كذلك، ما يدرك فيه من الكيل، هذه الأمور مجهولة، فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة. وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم. هذا كما تقدم، لأنه لا يعني يحصل التساوي في هذا، المثل بالمثل لا يحصل، الرطب إذا يبس ينقص، ولهذا يحصل عدم التساوي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا كما تقدم، بيع الكالئ بالكالئ، يبيع الدين بالدين، بيع دين بدين، هذا لا يصلح، لأن هذا يعني منهي عنه، وإن كان الحديث في ضعف، لكن بالإجماع أن بيع الدين بالدين لا يجوز. ولا شك أن يعني هذه الأمور نهي عنها من أجل الابتعاد عن الوقوع في الربا، والربا له أضرار كثيرة، أضرار روحية وأضرار اجتماعية وأضرار اقتصادية، وهو كذلك انعكاس الربا على المجتمعات الإسلامية يعني النقص والفساد، تعطيل الطاقة البشرية كذلك، هذا من أسباب أو من مفاسد الربا، وتضخم لدى الناس بدون عمل، أسباب تحريم الربا، توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة، وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم من أعداء الله تعالى وأعداء الدين، هذا من أضرار الربا. ومن أضراره أن الربا خلق وعمل من أعمال أعداء الله اليهود، كما بين الله تعالى ذلك عنهم في كتابه، والربا من أخلاق الجاهلية، فمن تعامل به وقع في صفة من صفاتهم، وأكل الربا يبعث يوم القيامة كالمجنون، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ذلك من أضراره أن الله يمحق الربا، يمحق الله أموال الربا ويتلفها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذلك من أضرار الربا التعامل بالربا يوقع في حرب الله تعالى ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كذلك من أضرار الربا أنه يدل على ضعف التقوى في قلوب الناس الذين يتعاملون بهذا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأكل الربا يوقع صاحبه في اللعنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، لعن آكل الربا وموكل وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، وآكل الربا يعذب به بعد موته، يعذبه الله الذين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وآكل الربا وأكله كذلك من أعظم المهلكات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وأكل الربا يسبب حلول العذاب والدمار في الدنيا والآخرة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والربا 73 بابا من أبواب الشر كما تقدم في الحديث. والربا معصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وآكل الربا متوعد بالنار إن لم يتب، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يقبل الله صدقة من الربا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أضراره لا يستجاب دعاء آكل الربا، ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. أكل الربا يسبب قسوة القلوب ودخول الران عليها، كما بين الله تعالى ذلك، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أكل الربا يكون سببا في الحرمان من الطيبات، ومن أضراره أن أكل الربا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير، لأنه إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يقرض يعلم بأنه لا يأتي ربح في الدنيا، فهو يحاول أن يستعمل هذا المال من أجل الزيادة. والربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان، لأن المرابي لا يتردد في تجريد المدين من جميع أمواله عند قدرته على ذلك، ولهذا لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ومن أضرار الربا أنه يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد والمجتمعات، والربا يجر الناس إلى الدخول في مغامرات ليس باستطاعتهم، تحمل نتائجها، وله أضرار كثيرة بينها العلماء رحمهم الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لكل خير والسلامة من كل شر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.